من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. يلا يلا قوموا قوموا والجميع يلبس هدومه، الكسل ده لزومه، الكسل ده عبادنا. احنا قمنا الصبح بدري، سندوتش أمي نجري، القلم في الشنطة مبري، والكتب والفرع ساعة. تسلموا لي يا حبيبي، أيوة فرحتوا لي قلبي، بس دي أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولكل أفراد الأسرة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعي ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني بداية سنة دراسية جديدة إن شاء الله تبقى سنة سعيدة كلها نجاح وتفوق لولادنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولادنا بكل خير. لكن لما بنقول بداية سنة دراسية لازم يعني نوه لأهمية تهيئة ولادنا للدراسة، يعني تهيئتهم نفسيا لبداية الدراسة، لأن هم بعد فترة طويلة من الأجازة كان فيها السفر والرحلات والحفلات، وكان فيها ما فيش التزام بمواعيد نوم واستيقاظ، كل دي يعني كلها أمور كان ولادنا يعني ما فيش التزام قوي. فاحنا مع بداية الدراسة بداية يعني التزام، يعني مواعيد نوم، يعني مواعيد صحيان مبكرا. فالفترة دي بتبقى فترة فيها قلق وتوتر لولادنا، بيبقوا شايفين هم خايفين مقبلين على مرحلة فيها صعوبة ما فيهاش فيها التزام طبعا. فاحنا لازم نكون كأولياء أمور، لازم نكون على وعي يعني بحساسية المرحلة الانتقالية والقلق والتوتر اللي بيكون في عليه أولادنا. احنا المفروض ان احنا دورنا ان احنا نساعدهم ان هم يتخطوا هذه المشاعر السلبية عشان ما تأثرش على نفسيتهم. يعني احنا دورنا ورسالتنا ان احنا نوفر لهم جو نفسي ايجابي عشان ما يتضايقوش من المدرسة او الجامعة. شايفين التزام بمواعيد ثابتة وحصص في المدرسة او محاضرات بالجامعة، شايفين ان هي دي هتبقى حاجة عبء عليهم. فاحنا ممكن من خلال كلمات التشجيع والحوار معاهم ان احنا نتخطى هذه المرحلة الصعبة، ان ممكن من خلال الحوار معهم كمان ان احنا نأكد ليهم على اهمية العلم، وان هو ان سنة من عمرنا سنة دراسية ممكن يعني نكسبها وهتبقى خطوة في طريق تحقيق الاحلام والطموحات عشان يبقى الانسان ليه كيان اجتماعي في المجتمع. فاحنا مهم ان احنا نشجعهم بكلمات التشجيع وكلمات الدعم، يمكن ونعدد لهم طبعا، نقول لهم العلم مفيد وان هو هيحقق لهم، وهو فعلا بالعلم نستطيع ان احنا نحقق كل طموحاتنا الاجتماعية والنفسية وكل الامور دي بالعلم ممكن نحققها. كمان مهم ان احنا عشان ان احنا نهيئ ولادنا لمرحلة الدراسة، ان احنا لازم نساعدهم في تنظيم اوقاتهم، ان هم يناموا مبكرا ويستيقظوا مبكرا عشان هيبقى خلاص رحلة عمر طوال السنة، يبقى يوميا الاستيقاظ بمواعيد محددة. فاحنا مهم ان احنا نعودهم على كده، ونعودهم ان هم كيفية ادارة وقتهم. فكل الأمور دي لازم إن إحنا يعني ناخدها في اعتبارنا عشان خاطر تبقى بداية سليمة وبداية صحيحة لسنة دراسية سعيدة، وإن شاء الله تنتهي بالنجاح والتفوق لأولادنا، وتنتهي بجو نفسي بلا خلافات وبلا نزاعات وبلا مشاكل تنعكس على نفسياتهم. كل التوفيق لأولادنا وكل التوفيق لأسرنا المصرية الأصيلة. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء ومسؤولة ملف المرأة وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. طارق كمان يا نعمة؟ ما كنتش أقصد أبعت له، لا هو ولا رشا. الموبايل قايم بالواجب لوحده. اديني موبايل بقى يا وائل. معقول أنا أدهولك يا نعمة؟ أنت بتعطلني شغلي. شغلك عليا؟ على سمعتي؟ شغل الجامعة يا وائل. معلش أديك رايحة لهم، مش لازم تتصلي. أنت بتذلني ليه؟ الإزالة ده ليه؟ ارحمني بقى. كنت ارحميني وبلاش الإساءة الكبيرة دي. انت السبب. انا السبب؟ ايوه انت السبب. بطلي تخريف بقى، عيب عليكي، اديتي صحباتك اسوأ فكرة عني. هو انت تعرفهم؟ بيقولنا هنا ويسهروا معانا. وانت تستظرف ويبقى دمك خفيف وعايزهم يحبوا لما ييجوا يلاقوا حضرتك موجود. انا بخيل يا نعمة؟ انا مش بصرف خالص وانت اللي بتصرفي علينا؟ ردي. لا لا لا لا، احنا ملناش دعوة خالص يا رشا، ابعدينا خالص عن مشاكلهم. اصل وائل عارف ان نعمة بعتلي رسالة صوتية. وانت ما قلتلوش يبعت، يبقى خلاص. بس يظهر ان وائل سمعك وانا فتح الرسالة. وكأني ما سمعتش. وائل اعتبر نعمة بعتتلك زينا وزعلان من اللي نعمة عملته. هو انا بس اللي سمعت؟ نعمة غلطانة. غلطانة جدا وعيب عليها. والجميع مغلطينها، وعفاف هي ومها رحولها وزمانهم عندها دلوقتي. يا نعمة اعمل اللي تعمله، تقعد معانا تشتكيني معه عفاف. انا عملت بذوق يا وائل وحاولت ارضيك. عملت بذوقك؟ عموما روح لهم، ما يصحش يفضلوا قاعدين لوحدهم. لما اشوف هتوصلوا لايه. ابله مها بتقول ان نعمة كان حيغمى عليها من كتر العياط وشدة الندم. ده شيء كويس، واتضح ان الغيرة هي السبب. دي غيرة عمياء ومدمرة، ووائل انسان محترم واخلاقه عالية جدا. صاحبات نعمة اللي كانوا بيجولها ويظهروا معاها بيحبوا ان وائل يكون موجود. جايز لانه انسان اجتماعي، وهي كأنها بتقول لهم اللي انتوا مبسوطين منه في قعدتكو وتحب يكون موجود اعرفوه بقى على حقيقته. وتصرفت بطريقة بايخة بالرسائل والإساءة اللي حصلت دي. قبل ماها بتقول نعمة بقت تعتذر وتبكي لغاية ما وائل بدأ يهدى. طب وهي نعمة حتقول ايه لصاحبتها بعد كده؟ ما هم لازم حيسألوها ايه اللي حصل والموبايل كان مقفول ليه. طب وتفتكر هتقول لهم ايه؟ مدام عفاف سألتها نفس السؤال ونعمة قالت لها مش عارف، يمكن ما ردش خالص. لا لا، بس ده مش حل. عفاف قالت لها الرد يكون بجملة واحدة، وهي قدر الله وما شاء فعل، وعايزة أنسى اللي فات خالص. ونعمة بالله كده تمام، الله ينور. عزيزتي المستمعة، حول دور الإعلام في بناء وعي الأسرة والأطفال بالتغيرات المناخية، منى خليل وهذا اللقاء. أو ومن أجل حياة أفضل لأطفالنا عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ورشة عمل نحو حياة أفضل للأطفال وتحت عنوان علاقة الإعلام وحقوق الطفل بالوعي بالتغيرات المناخية. أهلا بك الأول يا دكتورة سامية دسوقي مديرة الإعلام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. كل الهيئات والوزارات الحقيقة يعني على أتم الاستعداد لهذا المؤتمر الكبير، ونعرف أن ورشة العمل هذه هي خاصة أو نوع من الاستعداد لاستقبال الوفود، وفود العالم كله في مدينة شرم الشيخ من أجل هذا المؤتمر، من أجل الحفاظ على بيئتنا وحياتنا. بالضبط، هو النهاردة حقيقي بيتجمع النخبة من الإعلاميين المتميزين للتباحث حول دور الإعلام في بناء وعي الأسرة والأطفال لمواجهة مشكلة هي أم المشاكل، من أهم المشكلات البيئية اللي بتواجه العالم وبتواجه الإقليم وبتواجه كل بلد في على وجه الخريطة، وهيستتبعها مشكلات كبيرة، فلا بد أن الدول والأطراف أنها تتخذ من التدابير والسياسات لمواجهة والحد من أثرها. فورشة العمل اليوم بتنصب على تأثيراتها على الأسرة وخاصة على الطفل وحقوق الأطفال، سواء كان في البقاء أو النماء أو الحماية، ومشاركة الأطفال ليها دور كبير جدا إن هو يتم توعيتهم وبناء وعيهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء كان الإعلام التقليدي في الإذاعة والتلفزيون أو الإعلام الإلكتروني اللي هو الطفل لصيق بيها خلال 7 أيام في الأسبوع وعدد كبير من الساعات خلال اليوم. فلابد أن يكون فيه دور في بناء الوعي بالأثار والأسباب، أسباب الظاهرة، توعية الأسرة وخاصة الأمهات بأسباب ظاهرة مشكلة التغير المناخي وتوعيتهم. ليه المناخ اتغير؟ على فكرة ده سؤال طرح في الفترة اللي فاتت من فئات كتير جدا، هو إيه اللي حصل؟ هو ليه الشتاء بقى شتاء قارس قوي ولسه الحرارة فعلا تغيرت؟ ولابد، وأكتر حد ممكن إن هو يتأثر بتغير المناخ هي الأسرة وخاصة الأطفال، وعلى اعتبار إن الأطفال دولت هم جيل المستقبل وهم اللي بتوجه لهم أهداف التنمية المستدامة، فلابد إن احنا نوعيهم من دلوقتي بمخاطر استخداماتهم للطاقة المتزايدة، لابد من إنه يكون في ترشيد للاستهلاك الكهرباء، لابد إن يكون عندهم وعي بأهمية الزراعة والتشجير، والأم نفسها عليها دور إن هي توعى أولادها. كل ده متصل ببعضه، كل ده متصل بالبيئة والحفاظ على البيئة. هنبسطها أكتر ونقول مع الحر الشديد ممكن ما نلاقيش فاكهة معينة بنحبها، ما نلاقيش، لأن درجة الحرارة هتحرق كل المحصول. مهم جدا بناء الوعي، وأن يكون لوسائل الإعلام والإعلاميين في مختلف قطاعات الإعلام دور كبير في بناء الوعي اللي ركز عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مهم جدا. ومشكلة تغير المناخ هي مشكلة أهم حاجة فيها بناء الوعي في المدارس، في من خلال التلفزيونات، من خلال مواقع التواصل، في النادي. واحنا عندنا من يعني اي مكان بيوجد فيه الطفل قدموا يا جماعه في التوعية. واحنا من خلال المواقع لدينا من الامكانيات في المواقع المتخصصه للاطفال بتقدم جرعه هائله جدا، فلا بد من التركيز على مشكله واشكاليه تغير المناخ. الحقيقه ان في المفروض نظريات كتير قوي، لان وسائل الإعلام لو ركزت وخلت تغير المناخ على أجندة أولوياتها، بالتالي الجمهور والأسرة تعتبر أن ده موضوع مهم لأنه بيأثر وفي مخاطر صحية كبيرة جدا على صحة الأسرة والطفل. لأن منظمة الصحة العالمية قالت أن فعلا الأطفال بيتأثروا تأثر كبير جدا، وكان في إحصائية كانت في سنة 2016 بتقول أن 600 ألف من الأطفال بيتأثروا صحيا وبسبب تلوث الهواء، ومن 1 إلى 10 أطفال على مستوى العالم بالطبع بيؤدي إلى وفاة الأطفال بسبب تلوث الهواء. فلابد من اتخاذ إجراءات معينة، لابد من سياسات واستراتيجيات توضح التأثيرات والمخاطر وأدوار. لابد أن الإعلام يحدد للأسرة إيه دورها بالضبط. نقول بقى الحد من هذه التأثيرات السلبية على صحة الإنسان، ويمكن حضرتك ذكرتي يعني تلوث الهواء، تلوث التلوث نوع واحد من التلوث، ولكن تلوث الماء، تلوث الأذن، كل ده بيتبعه بعد كده تداعيات احنا في غنى عنها. هو الحقيقة برضو لابد من رسائل لرفع وعي الأطفال بقضية تغيرات المناخ، ده في إطار تنمية الوعي وإدماجه في أسلوب الحياة اليومية، لابد أن يكون في أسلوب الحياة اليومية في منظومة المجتمع والمنظومة التربوية. ممكن أن احنا برضو الإعلام يبقى بيركز على رسائل توعية مبسطة للأطفال بالقوالب المحببة ليه اللي هي الكرتون، ده في لأني أكتر قالب الأطفال بتحبه هي الرسوم المتحركة، وإحنا شفنا مجلات والأغاني والأحاديث المباشرة والدراما وغير المباشرة والجرافيك. قبل ده كله دكتورة سامية اسمحيلي، الأم الواعية بقى هي اللي بدور الأم مهم جدا، ماما هي اللي لأن هي الأم لا هي اللي بتوجه سلوك الأطفال بالمحاكاة. يعني الأم لما بتقوم بسلوك إيجابي فالأطفال بتحاكي سلوكها الإيجابي، والعكس بالتالي صحيح. من برضو مضمون الرسائل نفسها البيئية مضمون مهم جدا، لأن من المهم أن يتم إعداد رسائل بيئية عن تغير المناخ، بس أهم حاجة أن تناسب مع سمات الجمهور سواء كان المستوى الاجتماعي الاقتصادي، لابد أن الرسالة تتوافق مع السمات ديت وحتى يقبلها الجمهور، يقبل الرسالة إذا كانت متوافقة بالضبط كده. لابد أن يكون الرسالة دي فيها مصداقية، يكون فيها وضوح. ومع بداية العام الدراسي الجديد، هذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على كل أسرة مصرية، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عام دراسي جديد. في الحقيقة هتكلم معاكم النهاردة عن كيفية إعداد الطفل ذهنيا وجسديا ونفسيا لعام دراسي جديد. هتكلم من خبراتي مع أولادي إزاي نعد الطالب والطالبة لسنة دراسية جديدة. هتكلم في البداية عن فكرة الخطة، إن أنا يبقى عندي خطة لأولادي نعمل سوا او يعملوها هم او اعملها لهم انا، والخطة دي خطة هو هيرتب يومه ازاي هيجي هينام، لو هو حابب ينام ساعة ويصحى يدرس ويكمل ويذاكر، او هيقدر يجي يريح وبرضه يذاكر دروسه وينام بدري. في الاخر الخطة اللي تنفع اولاد صديقتي مش شرط تنفع اولادي، لازم الخطة اللي يتم وضعها بناء على التجربة وعلى احتياج كل طالب. اعتقد ان دي نمرة واحد اللي لازم كلنا نأكد عليها ونفكر نفسنا بيها. كمان في نقطة مهمة قوي، فكرة انه بين كل ساعة واخرى لازم الطالب او الطالبة يريحوا تماما، ربع ساعة او 10 دقايق، يعني يرتاح فيها ذهنه، يعمل فيها حاجة هو بيحبها، يرسم، يلون، يمارس أي نشاط بسيط هو بيحبه. يعني فكرة أن أنا بشوف كثير من الأمهات تضغط على أولادها عشان ينام بدري ويخلص بدري، أنا مدركة تماما أنه الواجبات المدرسية بتبقى كتير، إنما الأهم من الواجبات المدرسية ان الطالب او الطالبة يكونوا متوازنين نفسيا وصحيا. فكرة انه لازم اكد معاه على الحفاظ على نظافته الشخصية داخل المدرسة، يعني احنا محتاجين نفكر الطالب الطفل انه في المدرسة لازم يبقى معاه صابونة صغيرة في علبة كده في كفر، عليها كفر معين، انه لازم عليها غطاء يعني للصابونة، وانه لازم يغسل ايديه مع ملامسة اي جسم مش مظبوط في تراب. حقيقي ده مش متاح طول الوقت في المدرسه، انما لما يبقى في فرصه انه يغسل ايديه بسرعه يغسل ايديه وما يسيبش نفسه ايديه عليها يعني جراثيم. الحاجه الثانيه انه يبقى دايما معاه ازازه ميه، يبقى فيه حفاظ على رطوبه الجسم، يبقى فيه ميه، يبقى معاه عصير، لازم عصير بدون سكر، يعني احنا نعود اولادنا على انهم دايما يشربوا قدر من الميه مناسب ليهم بحيث أنه يتم المحافظة على صحتهم. كمان من الأمور المهمة جدا بتخيل أن كل أم لازم تهتم بيها فكرة النظارة، أنه لازم أعمل كشف سريع للنظارة لو في إمكانية لده، كشف لقياس النظر بحيث أنه أتأكد أن ابني نظره مناسب للنظارة اللي هو لابسها لو بيلبس نظارة أو محتاج نظارة، لأنه في طلبة كتير جدا محتاجين نظارات وهم ما يعني ما بيعرفوش ده. وخليني أفكر كل أم مصرية وأنا معاكم بفكر نفسي أن النجاح مش بس الوصول لكلية القمة، وأنه الطالب الناجح هو الطالب اللي دايما بس يعني بيحقق النمر الأعلى أو هو اللي بطالب كلية الطب أو الهندسة، لا. يعني أنا أعرف طلبة في كليات قمة كتير جدا غير متوازنين نفسيا، معقدين، متطولين على أهليهم، طالب في الآخر هو طالب كلية قمة إنما غير متوازن نفسيا وذهنيا وجسديا. خلينا نشتغل أكتر على فكرة التميز، إن يكون الطالب سوي قبل ما يكون طالب قمة. يا سلام لو طالب قمة وكمان هو طالب سوي متوازن نفسيا وجسديا وذهنيا، أعتقد إن هو ده الشيء الأهم اللي لازم كلنا نشتغل عليه، إن أولادنا يكونوا متوازنين، متوازنين على جميع النواحي، إنه ما يكونش أنا بركز بس على إني ابني يبقى شاطر في كلية مهمة إنما في الآخر يكون شخصية يعني معقدة، شخصية غير متوازنة، شخصية عندها مشاكل نفسية. لازم نهتم بتشكيل الشخصية اللي قدامنا، وأعتقد إن ده الهدف الأهم لكل أم مصرية. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. صحة أفضل لأبنائنا الطلاب، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذ الدكتور صبحي محمد محسن، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والمشرف العام على التغذية المدرسية بوزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني الوجبة المدرسية، كيف تعد الأم وجبة مدرسية لابنها صحية وأيضا نقول سليمة لضمان سلامتها أثناء تناولها؟ هي طبعا هتديه وجبة جافة، يعني عبارة عن سندوتش ممكن تحط فيه مصدر للبروتين، ممكن تكون جبن، ممكن تكون منتجات حيوانية، لكن لازم تكون سليمة. وأنصح أنها تكون كلها معدة في البيت، مش تشتريها من برة، وتكون فيها جزء من السكريات عشان يزود الطاقة عند الطفل، في حاجة برضو تديله أي حاجة فيها بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية عشان الطالب يقدر اللي رايح اليوم الدراسي، الخيار، الطماطم، الحاجات السهلة، ودي تفاحة، فاكهة، أي معاه عشان يقدر ياخد منها هذه المغذيات. لكن الأهم أنه يأكلها في المدرسة عشان يقدر يقاوم ويقدر يكمل اليوم الدراسي واستيعابه الدراسي يزيد إن شاء الله. دكتور، أحيانا العبوة أو يعني حفظ الوجبة بيكون عامل مهم في تناوله لأنها بتكون سليمة في الوقت ده؟ لا، لازم طبعا تحفظها هي وتحطها في عبوة سليمة وتحفظها سليمة في تحت ظروف الحفظ السليمة، لازم تكون في التلاجة عشان ما تتعرضش للأجواء الخارجية ويحصل لها أي نوع من الفساد وبالتالي مصدر للمشاكل بالنسبة للطفل، مشاكل الصحية بالنسبة للطفل. علبة حفظ الغذاء أو الوجبة للطالب يا دكتور بتكون معينة يا دكتور؟ لا، في أعتقد عبوات، في عبوات موجودة في السوق تقدر تشتريها تحط فيها الوجبة الدراسية سليمة وبتبقى حافظها في التلاجة قبلها وبتعملها الصبح ابنها وبالتالي دي تبقى سليمة ويقدر تديله كثير من المغذيات اللي تساعده خلال اليوم الدراسي. دكتور، هل في النصائح الأم بتوجهها لابن الطالب يعني لحفظ هذه الوجبة بعيد عن الشمس إنه يتناولها وإيدين نظيفة؟ لا، هو لازم يأكلها ما يستناش معاه لآخر اليوم الدراسي، يعني هي بعد ما بياخد في البريك بالضبط لازم يأكلها يتناولها، ويبقى طبعا غسل إيديه وكل الحاجات دي مطهرات، لكن ما يسيبهاش معاه لآخر اليوم الدراسي اللي ممكن يحصل لها أي نوع من الفساد أو التلوث. يعني نقول كل الصحة والسلامة لأطفال، وطبعا التنوع بيكون شيء مهم يا دكتور للمداومة على يعني تناول الوجبة بشكل